بعدما بينا بأن الفاتحة هي الركن الركين في هذا الدين في هذه العبادة التي هي الركن الركين من هذا الدين ألا وهي الصلاة، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بغير الفاتحة. والأحاديث الكثيرة المتوافرة المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية كما في سنة الدارقطني بسند صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فأم الكتاب ركن ركين من الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وبينا الواجبات أيضا تتعلق بالفاتحة، وأن البسملة آية من آيات الفاتحة على الراجح، وأن الجهر بها سنة قد ماتت عند الأئمة، فمن استدام في السرية فقد خالف السنة، ومن استدام في الجهرية فقد خالف السنة. قد صحت الأخبار والآثار عن النبي المختار أنه كان يجهر تارة وكان يستسر تارة، كما بينا ذلك تفصيلا الأسابيع الماضية. اليوم هنا المسألة الثانية ألا وهي إذا قلنا وقررنا بالأدلة الصحيحة الصريحة بأن الفاتحة من أهم أركان الصلاة، فنقول هذه لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة، لا في ركعة واحدة، لا في الأولى ولا في الثانية فقط، لا في كل ركعة لا بد من قراءة الفاتحة. والدلالة على ذلك دلالة قولية وفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا دلالة عامة في الباب. أما الدلالة العامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذه مطلقة وعامة، يصح أن تكون في أول ركعة في الثانية في الثالثة في الرابعة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فيها دلالة على العموم. وللمعارض للاستدلال بهذا الحديث يعارض بالمفهوم كما سيأتي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ورد عن جل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رووا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وأخص من ذلك فعلا ما رواه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله الظهر أو العصر، أو قال صلى الظهر والعصر، كان يستسر به فيهما، فقال فكان يقرأ في الركعتين الأوليين يقرأ بأم الكتاب وسورة، وفي الركعة الثانية يقرأ بأم الكتاب وسورة، كان يقرأ في العصر أو في الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة، وكان يسمعنا الآية أحيانا، قال وفي الركعتين الأخيرتين كان يقرأ بأم الكتاب. فدل هذا الحديث في رواية قال الأوليين ولم يذكر الأخيرتين، وفي الرواية الأخرى فيها التفسير قال وكان يقرأ في الآخرتين بأم الكتاب، فهذا تصريح أنه في الركعة الأولى والركعة الثانية يقرأ بأم الكتاب، ومع كل ركعة يقرأ بعد قراءة أم الكتاب يقرأ سورة، وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ بأم الكتاب ولا سورة مع قراءة أم الكتاب، فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قوله فمسند أحمد وسنن أبي داود وفي السنن كثيرا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور جدا كالنار على العالم كما يقولون، حديث المسيء لصلاته لما دخل فصلى ثم استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرد أنه رد عليه السلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففي الثانية فعل ما فعل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي نفسي بيدي لا أعلم إلا ما رأيت علمني يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فتوضأ، أو قال فأسبغ الوضوء، وفي رواية توضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بأم الكتاب. أم الكتاب هذه ليست في المسند في سنن أبي داود بالتصريح، قال ثم اقرأ بأم الكتاب ثم ارفع ثم اركع فاطمئن راكعا الى اخر الحديث، ثم قال له في اخر الحديث وهو الشاهد الذي نريده اليوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم واصنع ذلك في كل ركعه، قال واصنع ذلك في كل نص في كل ركعه، يعني ما قلته لك من الاركان التي تصح بها الصلاه افعل ذلك في كل ركعه، وذكر من الاركان الفاتحه، قال فاصنع ذلك في كل ركعه. هذا هو المذهب، أن الفاتحة في كل ركعة واجبة وركن من الأركان. خالف المذهب وهذا وافق عليه الجمهور الأحناف الحنابلة والمالكية وأكثر أهل الحديث على قول المذهب أو على قول الشافعي، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال تجب، أو قال قراءة عنده لا تجب أصالة، الحق أنها ليست ركنا عنده، لكن قال قراءة الفاتحة تكون في الركعتين الأوليين، فقط. وفي الآخرتين يسبح أو يذكر الله أو يصمت له ذلك، يسكت أو ينشغل بالتسبيح والتحميد والتهليل. والحسن البصري وهو أسد قولا الآن قال بل تجب في الركعة الأولى فقط، قال الحسن البصري تجب القراءة قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فقط، فإن أتى بها في الركعة الأولى صحت صلاته. وأدلة القوم نظرية أصولية نظرية، وهي نظرية قوية ليست بالضعيفة يعني. هو يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فاشترط لصحة الصلاة قراءة أم الكتاب. ومن قام واستقبل القبلة وكبر وقرأ أم الكتاب فأول ركعة فقد وقع تحت الحديث ونزل تحت الدائرة، لأننا نقول هو قد قرأ أم الكتاب. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم لصحة الصلاة أن يقرأ وقد قرأ أم الكتاب. هذه وجهة النظر الأولى. الثانية أنهم قالوا أصوليا الأمر الذي ظاهره الوجوب وظاهره الفورية لا يقتضي التكرار، الأمر الذي ظاهره الوجوب وظاهره الفورية لا يقتضي التكرار. فإذا قال له ابن سلم لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، خبر بمعنى الإنشاء يعني اقرأوا أم الكتاب في الصلاة. قالوا قد أمرنا وقد وفينا بما أمر. والأمر عند جمهور أهل الأصول يقولون لا يفيد التكرار، لو فعله مرة واحدة قد أتى بما أمر به. قالوا قد أمرنا أن نقرأ وقد قرأنا في أول ركعة. هذا من وجهة النظر قوي وسديد، لكن نقول لا نظر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نظر يعارض ويصادم ما جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نظر فاسد لا يصح اعتباره بحال من الأحوال. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، ولا اجتهاد مع النص في القاعدة الفقهية عند علمائنا. فقد جاء النص صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأ بأم الكتاب، ثم قال في آخر الحديث واصنع ذلك في كل ركعة، قال واصنع ذلك في كل ركعة. وهذا دلالة واضحة جدا على رد أهل الأصول أنه قد جاءت القرينة بتكرار فعل هذا الأمر، قال واصنع ذلك في كل ركعة، وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فعل النبي الأصل فيه أنه لا يدل على الوجوب، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب. في حديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ودأ بن سلم وهو يصلي يقرأ الفاتحة وفي الركعة الأولى يقرأ معها سورة، كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكننا نقول عندنا قرينة تبين لنا أن هذا الفعل يرتقي من الاستحباب إلى الوجوب. ما هي القرينة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد خرج فعل النبي هنا بيانا للواجب. والقاعدة عند العلماء ما كان بيانا للواجب من الأفعال يأخذ حكم الواجب، ما كان بيانا للواجب فهو واجب. فهنا أدلة كثيرة جدا تبين لنا أن الأصل في المذهب والأصل في قول أهل الحديث والأصل الصحيح الراجح هو أن الفاتحة واجبة، وهي واجبة في كل ركعة. فقل زيد قام وتفقه على يد العلماء فصلى صلاة الظهر خلف الإمام فقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة ولم يقرأ في الركعة الأولى، دعنا من الخلاف وقل صلاها منفردا، دخل بعدما اجتهد وتوضأ وأسبغ الوضوء وجد الجماعة قد انقضت، قال والكراهة على الجماعة الثانية أدين الله بها، فصلى منفردا على أن الجماعة الثانية مكروه، فصلى منفردا وقرأ الفاتحة في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، ثم في الرابعة لم يقرأ، قد سبح الله وحمد الله جل في علاه وانتهى من صلاته وسلم. فلما خرج من المسجد ساوره الشك، قال أنا لم أقرأ في الرابعة هل يصح أم لا؟ قد سمعت بعض الفقهاء يقولون بأن الحسن وما أدراكم ما الحسن كان يقول يكفيني قراءة ركعة واحدة، وأنا قد قرأت في الأولى وفي الثانية وفي الثالث وقد زدت على ما قال في ركعتين، فما حكم صلاتي؟ قال له الفقهاء إن أردت الخلاف فالخلاف موجود لكنه ضعيف ومرجوح، وإن أردت الحق بصريح الأدلة وبصحيح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك تفصيل. يا دكتور هات انت يوم الأربع منضبط إن شاء الله نرى كلامك منضبط على اختلال في أشياء أخرى في أخرى ليست هنا، بنعطيك حقك هنا. أيوة أحسنت لفوت دفوق. هو التفصيل الراجح في ذلك نقول أما الخلاف في مسألة الحناف والحسن البصري انتهى الموضوع، لا نقول بهذا الخلاف. ليش؟ لأنه صادم نصا صريحا كقول الأحناف عندما قالوا بأن للمرأة أن تزوج نفسها البالغة الرشيدة تزوج نفسها. قلنا وإن كان الخلاف موجود لكن هذا الخلاف مطروح. ليش مطروح؟ لأنه صادم صراحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فقلنا هذا الخلاف مطروح ضعيف لا يعتبر به. لكن التفصيل الصحيح هو أن نقول إذا خرج من الصلاة فطال الفصل بين صلاته وبين سؤاله قلنا له أعد الصلاة. أما إن لم يطل الفصل كما قال الإخوة إن لم يطل الفصل نقول له أدخل فأتي بركعة واسجد بعد ذلك سجدتين يجبراني كلامك معنا. ما يجبراني ما فعلت، يجبراني كلامك معنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الصحيح الراجح أنه يجب على الإنسان المكلف أن يأتي بقراءة الفاتحة في كل ركعة. فلما سمع الرجل هذا الكلام قال يجب علي في كل ركعة أن أقرأ الفاتحة؟ قلت له نعم يجب عليك في كل ركعة أن تقرأ الفاتحة. قال هذا وأنا منفرد وأنا إمام يجب علي؟ قلت إيش فالحكم؟ أوكد أوكد وأوكد، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة. قال لما؟ قال الرجل أنت سألتني أو أنا سألتك لو كنت منفردا فلا بد من كل ركعة أقرأ؟ قلت نعم. قال ولو كنت إماما فأجبتني وقلت أوكد وأوكد. فسألتك عن الدليل يا أستاذ أين الدليل؟ قال الأستاذ الدليل عند الفقهاء عند المتقنين من طلبة العلم. فما الدليل؟ هذا هو، فإن أحسنوا فلكم ولهم. وهي أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام، فالضامن يكون أوكد عليه وأوكد أن تصح صلاته ولا يقع في الخلاف. يقول لا تقولوا لي أحناف ولا شافعية ولا مالكية، قولوا لي كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا له كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كل ركعة يقرأ القرآن. قال فإني ضامن ومسؤول أمام ربي لن أترك الفاتحة في كل ركعة. فقال الرجل إذن قد علمنا حال المأموم وعلمنا حال المنفرد وعلمنا حال الإمام، حي هلا يبقى لنا شيء واحد، حال المأموم، هل يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة؟ قلت له عندك صبر؟ قال لما؟ قلت لأن طالب العلم بلا صبر ليس بطالب علم. أنت طالب علم؟ قال أهيئ نفسي للطلب. قلت له حتى نصفك بوصف طلبة العلم لابد أن تتسم بإيش؟ بالصبر. قال أصبر. قال لك نفس طويل أو قلنا لك نفس طويل؟ قال نعم. قلنا سنأتي بخلاف عريض. قال أسمع وأجيب وبعد ذلك أتقن. قلنا هذا فيها مسائل حادثية وأصولية. قال أسمع وما أدري هل يوافقونه الإخوة أم يخالفونه. يوافقونه الحمد لله، كان ذكيا فجرهم إلى الموافقة، لذلك الحمد لله على ذكائه حتى ندخل في هذا المعترك الدامي. أولا لابد أن نصدر الباب بكلام المذهب. أما في المذهب فإننا نقول يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء في السرية أو في الجهرية، ولا تسقط بحال إلا في حالة واحدة معترك آخر نجنب أنفسنا منه حتى نأتي فيه بعد ذلك. لكن قالوا لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. فقال طالب العلم يا شوافعة يا شافعية يا سادة أعطونا أدلتكم، علمنا أنكم تقطفون الأثر. قلنا نعم، خذوا هذه الأدلة التي تثبت لكم ذلك. قول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا على العموم، كل ما يأتينا من السلام نعمل به. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة إلا أن يقرأ المكلف بأم الكتاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه عمومات تدلنا على أن الفاتحة ركن ركين وأن الصلاة لا يمكن أن تصح إلا بقراءة الفاتحة. قال هذا عموم، نريد الخصوص. قلنا نشوقك ونهيئ قلبك حتى تعلم الدليل الخاص. قال أتونا بالدليل الخاص. قلنا أما الدليل الخاص فهو دليل عبادة، حديث عبادة بن الصامت. قال عبادة بن الصامت صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، صلى بنا صلاة جهرية، وهذا تخصيص صلاة جهرية، ثم انصرف فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله، أو قالوا أجل يا رسول الله. قال لا تفعلوا. ما معنى لا تفعلوا؟ لا تقرأوا خلف الإمام. قال لا تفعلوا ثم قال افعله، جمع بين النقيضين او جمع بين العموم والخصوص، بما تختارون. العموم والخصوص انه لا تناقض. قال لا تفعلوا الا بام الكتاب. قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، يعني وهو يقرا. قالوا اجل يا رسول الله، نفعل ذلك، نقرا خلف امامنا وهو يقرا. فقال لهم لا تفعلوا، نهاهم لا تشوشوا على الامام، لا تقرأوا خلفه. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني اقرأوا خلف قراءة الإمام بإيش؟ بأم الكتاب. والاستثناء معيار العموم ظاهر جدا. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال إن سلم قال لا صلاة إلا بأم الكتاب، فقال له بعضهم يا أبا هر إن الإمام يقرأ، قال يا فارسي اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك. قال يا فارسي اقرأها في نفسك. وقد جاء في سنة الدرقطني، وهي الرواية مرسلة، يعني يستأنس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا بأم الكتاب، ولو قرأ الإمام قال اقرأوا بأم الكتاب ولو في أنفسكم، ولو في أنفسكم، وهي الرواية مرسلة، قلنا يستأنس بها. عمدة ما يستدل به الشافعية هو حديث عبادة بن الصامت، لذلك قام الهجوم الضاري من المخالفين على حديث عبادة بن الصامت. قالوا ألستم من الذين يبحثون عن الأثر والإسناد؟ قلنا نعم. قالوا هاتوا لنا إسناد هذا الحديث. قلنا هذا الحديث جاء من طرق. قالوا هاتوا العمدة. قلنا العمدة هو طريق عبادة بن الصامت، طريق محمد بن إسحاق عن مكحول، عن محمد بن ربيع، ومحمد بن ربيع، ومحمد بن ربيع صاحب روى عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق مرة ثانية قالوا هذا من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق ثقة من الثقات، عن مكحول، عن محمد بن ربيع، عن عبادة بن الصامت. قالوا وهذا إسناد، الشافعية يتكلمون مسلسل بالثقات. فضحك المالكية ومن معهم وقالوا الحمد لله، وقعتم في شر أعمالكم. نعم الإسناد مسلسل بالثقات وفيه علة. ما هي يا سامر؟ هذا هو، هي هذه العلة فقط. قالوا محمد بن إسحاق باتفاق بيننا وبينكم أنه مدلس، أنه مدلس، وقد عنعن عن مكحول وانتهى الأمر. والتدليس هنا لا يمر، ولو كان الإسناد رجال ثقات لكن الإسناد ضعيف. ممكن نقول رجال ثقات لكن الإسناد ضعيف. فعمدة ما تحتجون به قد طار في الهواء. فوقف الشافعية وقالوا يطير دليلنا في الهواء؟ لا والله، نثبته ونثبت أركانه كالجبال الراسيات. قلنا كيف؟ قال نلغي عن هذه ونجعلها حدثنا أو حدثني. قالوا كيف؟ قلنا روى الدارقطني عن نفس الإسناد عن محمد بن إسحاق فقال حدثني مكحول، والإسناد بعد ذلك مسلسل بالثقات، مسلسل بالثقات. قلنا إذن هذه العلة قد انتفت، لأن التدليس قد انتفى بتصريح محمد بن إسحاق بسماعه بأذنه من مكحول. فبقي الحديث على ما هو عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فقال المالكية فضتم والله، نجوتم والله من الكلام في الإسناد، ولكننا خبأنا لكم خبيئة في المتن ستأتي عندما نبين لكم الأدلة القوية عندنا في الخلاف. قلنا خبئوها كما شئتم، لأن أهل الشام تشعب أعناقهم لهذه الخبيئة، ونبين أنها عليلة وليست قوية بحال من الأحوال، وسنرى إن شاء الله. قام الأحناف فقالوا هذا المذهب؟ قلنا نعم. قال ونحن نخالفكم. قلنا ماذا تقولون؟ قالوا لا قراءة الفاتحة لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، إن كان مأموما لا يجب عليه قراءة الفاتحة لا سرية ولا جهرية. قلنا ما معنى ذلك؟ قالوا معنى ذلك دخل زيد يصلي الصلاة خلف سين من الأئمة فكبر ثم قال الحمد لله، إمامي ضامن، علقها في رقبة إمام واصبح إيش على التمام، صلاتك صحيحة على التمام ما في شيء. فعلقها في رقبة الإمام، والله يعين الأئمة، وجلس يقول أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله سبحان الله أربع ركعات ما يقرأ الفاتحة. قال الأحناف صلاته صحيحة سواء جهر أو سواء استسر. قلنا لهم سامحونا نتشوق إلى أدلتكم. قال أدلتنا بحر من الأدلة. قلنا هاتوا أدلتكم التي تستدلون بها. قالوا أولا صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة الأخبار أن سنة كان في الصحيح أنه قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فبحثنا في ضمان الإيمان الإمام فما وجدنا ضمانه إلا في القراءة. قالوا المؤذن مؤتمن، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام ضامن. قالوا فبحثنا في ضمان الإمام فما وجدنا إلا ضمان القراءة، وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يضمن قراءة المأموم. قلنا الحمد لله انتهت. قالوا لا، انتظروا ساعة من الأدلة التي عندنا. قلنا هات. قال عندنا دليل آخر عمدة في الباب. قلنا ما هو؟ قالوا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن جابر بن عبد الله، وجاءت رواية أيضا عن ابن عمر وغيرهم، جاء هذا الحديث وصححه الألباني حتى نبين علل الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم، من كان له إمام فقراءته قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم. قال وهذا ما نجد أصرح منه، وقد صححه الألباني علامة الشام، قراءة الإمام قراءة للمأموم. هذا الدليل الثاني، واستدلوا على ذلك في الأدلة الثالثة، الحديث الثالث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال مرفوعا، قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له، من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. هذا حديث له منطوق. إيش هو المنطوق؟ يقرأ المأموم صلاته باطلة، مفهومه من لم يقرأ ويستسر فصلاته صحيح، وهذه أدل ما تكون أدلة لهم على ذلك. قالوا أيضا ورد بسند صحيح، وحق لهم أن يقولوا ذلك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأن يلتقم أحدكم حجرا أو قال جمرا خير له من أن يقرأ خلف الإمام. ورووا أيضا عن علي بن أبي طالب، كان في مشكل الأثار، عن علي بن أبي طالب أنه قال من قرأ خلف الإمام فقد خالف الفطرة، من قرأ خلف الإمام فقد خالف الفطرة. ورووا أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من صلى فلم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء الإمام، من صلى خلف الإمام أو قال من صلى فلم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء الإمام. وأيضا استدلوا على ما يقولون بحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال ما أرى مرفوعا ما أرى الإمام إلا يكفي المأموم القراءة، ما أرى الإمام إلا يكفي المأموم القراءة. قالوا هذا من ناحية الأثر. خذوا من ناحية النظر. قلنا ما ناحية النظر؟ قالوا من النظر أن الإمام أن المأموم إذا جلس يستمع تدبر وأحسن التدبر والتفكر خير له من القراءة. قالوا في السرية، قالوا في السرية قد حمل الأمر على الضامن ألا وهو الإمام. هذا هو قول الأحناف وأدلة الأحناف. ضبط الكتاب يحفظ ذلك حتى إذا رجحنا نرد على المخالف. الثالث، القول الثالث، جاء المالكية بقوة ضارية فقالوا دائما نحن أمة وسطية، والوسط غالبه يكون هو مع التحقيق، نحن أمة وسطية عدول وأواسط الأقوال هي أفضل الأقوال. قالوا نحن وسط بين انحراف فلان وبين تعديل فلان، نحن وسط بين الشافعية والأحناف. قلنا هاتوا ما عندكم، ما قولكم؟ قالوا نوافق الأحناف ونوافق الشافعية. قلنا هذا ليس وسطية، هذا تمييع. قالوا لا، دققوا النظر، نحن نوافق الشافعية في جزء ونخالفهم في الثاني، ونوافق الأحناف في جزء ونخالفهم في الثاني. قلنا كيف؟ قالوا قلنا بأن الذي يقرأ خلف الإمام إذا كان في السرية نوافق الشافعية ونقول بوجوب قراءة القراءة خلف الإمام، وإذا كانت جهرية نوافق الأحناف ونقول السنة أن يصمت وأن ينصت إلى الإمام. وقلت هذا لا يصبر عليه إلا طلبة العلم، فالصبر الصبر على طلب العلم، الخلاف لا يصبر عليه إلا طلبة العلم، أما الهاوي غير المحترف يصعب عليه هذه المسائل. إذن المالكية قالوا نحن قولنا وسط. قلنا ما هو؟ قالوا نقول يقرأ في السرية وجوبا ويصمت وينصت وجوبا في الجهرية، واستدلوا على ذلك بأدلة من أقوى ما تكون، ما خبأوه على الشافعية في المت ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما رواه أحمد في المسند ومالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة جهرية فانصرف من الصلاة فقال هل منكم من قرأ خلفي؟ أو قال مالي أنازع القرآن؟ قال هل منكم من قرأ خلفي؟ قال اللهم نعم يا رسول الله. قال مالي أنازع القرآن، وهذا أسلوب إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالي أنازع القرآن، فقال فانتهى الناس بعد ذلك في القراءة خلف الإمام. انتبهوا لهذا الحديث لأنه هو الخبيئة الكبرى في الرد على متن الشافعي. هم قالوا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهرية فقرأ خلفه المأموم، فلما انصرف من الصلاة مغضبا قال تقرؤون خلفي؟ قال اللهم نعم. قال وأنا أقول مالي أنازع القرآن، يعني تلتبس علي الآيات بسبب القراءة خلفي، مالي أنازع القرآن، وهذا أسلوب إنكار. قال فانتهى الناس بعد ذلك في القراءة خلف الإمام. فانتهى الناس، قال العلماء المالكية نحن أسعد الناس بهذا الحديث. لما؟ لأن الدلالة فيه من وجهين. الوجه الأول أنه أنكر على من قرأ خلفه، وقد قلنا بالإنكار على من يقرأ خلف الإمام في الجهرية. الثاني وهو الأقوى أنه قال فانتهى الناس. فانتهى الناس، لو جاء الشافعية وقالوا قد أذن لهم أن يقرأوا بأم الكتاب نقول لهم كان في بادئ الأمر وفي النهاية انتهى الناس. فهمتم الخبيئة؟ يبقى إذن إيش؟ نسخ. وهذه حجة الشيخ الألباني، ما استطاع أن يفعل شيء غير بهذا. قال إذن فانتهى الناس وكان في بادئ الأمر القراءة فمنسوخ، قراءة بأم الكتاب منسوخ، إذن فلابد أن يصمت. قلنا كلام وجيه لكن سننازع في النسخ. قالوا لا تنازعون، اسمعوا ما عندنا أولا ثم قولوا بعد ذلك ما عندكم. قلنا وما عندكم؟ قالوا ويعضد النسخ أن رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل في علاه فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فجاء أمر من القرآن وظاهر الأمر الوجوب، فقالوا قال فاستمعوا له وأنصتوا فوجب الإنصات فانتهى الناس. قالوا وعندنا دليل يعضد ذلك أيضا. قلنا ما هو؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وغيره نسائي، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. استدل به ابن الملقن من الشافعية قال ولهم أن يقولوا لما قال فإذا قرأ فلا فقرأ، لما لم يقل فإذا قرأ فاقرأوا، دل على أن دل بالمفهوم على أنه لو قرأ عليكم الصمت، لأنه قال فإذا كبر ففعلوا مثل ما فعل فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله ورحمة الله فقولوا ربنا ولك الحمد. فلما لم يقل إذا قرأ فاقرأوا دل ذلك، وعلمنا أنه قال كأنه يقول إذا قرأ فاصمتوا فانصتوا. قلنا هذا المفهوم يغنينا عنه المنطوق في حديث في رواية مسلم وفي أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فإذا قرأ الإمام فأنصته. هذا جاءت في صحيح مسلم وجاءت في السنن، والنووي مقاتلة عظيمة لهذه الرواية وللرواية الأولى كما سنبين. الرواية الأخيرة في السنن قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في النهاية إذا كبر فكبره، قال وإذا قرأ فأنصته، فوقف لها الإمام النووي بالمرصاد وقال هذه زيادة معلولة ضعيفة، وأطال النفس فيها البياقي في الخلافيات يبين أنها زيادة ضعيفة، وضعفها أيضا الإمام النووي، اتهموا فيها أبا خالد والأحمر، والصحيح الراجح أنها زيادة ثابتة وأنها زيادة كالشمس وضوحا ولا غبار عليها، بل جاءت هذه الزيادة في صحيح مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فانصتوا، وهذا في صحيح مسلم. المسألة ظاهرة جلية، قال فإذا قرأ من؟ سيقل. فإذا قرأ من؟ الإمام. طيب جيد، أنت تذكرني بالمزي. المزي كان يجلس من الإعياء تأتيه الإغفاء يقولون نسي لم يعلم شيئا، فإذا خرجوا من مجلس التحديث كان أحفظ الجالسين، وذاك فضل الله يتيما يشاء. إذن فإذا قرأ الإمام فأنصتوا لا تقرأوا، وهذا مفاده أيضا من القرآن. لذلك قال الفاكهي من المالكية من قرأ، قال من قرأ خلف الإمام فقد صنع أمرا عجبا، واستنكر هذا الفعل نكارة شديدة، بل قال شيخ الإسلام مصرحا دون أدنى تورية. قال: من قرأ في الصلاة الجهرية خلف إمامه فقد أتى منكرا من الفعل، وخالف بذلك الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. أقول ما جاء به شيخ الإسلام من النكار، من الإنكار على من قال بذلك، فهو منكر، لأنه ينكر على فحول وأساطين كالشافعي، كإسحاق بن راهويه، كثير من المحدثين أصحاب الحديث يقولون. والبخاري جبل الحفظ، البخاري يرى أن الفاتحة لابد في كل ركعة، حتى من أتى ووجد الإمام راكعا وركع مع الإمام لا تحسب الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة. فهو الآن ابن تيمية ينكر على من؟ على فحول المتقدمين، فكلامه ينكر عليه أنه ينكر على أمثال هؤلاء. قالوا: عندنا من النظر دليل أيضا. قلنا: هاتوا هذا الدليل. قالوا: أما دليلنا من النظر فإننا نقول: السامع أوعى تدبرا وتفكرا للقرآن، لذلك أمر الله المرء المكلف أن ينصت ولا يقرأ حتى يتدبر ويتفكر، وهو المقصود الأسمى من القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأيضا قالوا: إذا رام المكلف بالقراءة الأجر فله أجر السماع. إذا رام المكلف بالقراءة الأجر فله أجر السماع. قلنا: والله ما يلتم قلوبنا وعقولنا لهذه المسألة. لكن عندنا بعض الاعتراضات. قالوا: ما هي؟ قالوا: قام النووي رحمة الله على النووي بسيف بطار على دليلكم، على دليلكم العمدة. قلنا: ما هو الدليل؟ قالوا: حديث أبي هريرة. قام فقال: هذا الحديث يدور على ابن أكيمة، هذا الحديث يدور على ابن أكيمة، وهو رجل مجهول لم يروى عنه إلا الزهري، ونقل ذلك عن البياقي. قال ابن أكيمة: رجل مجهول وروى وما روى عنه إلا الزهري، وبجهالة هذا الراوي يضع في الإسناد، وهذا الحديث باتفاق المحدثين ضعيف. قال: هذا الحديث باتفاق المحدثين ضعيف، فتش كما شئت ونقب كما شئت لترى اتفاق، لا ترى إلا اتفاق العكس، لا ترى إلا اتفاق المحدثين على صحة الحديث لا ضعف الحديث. وابن أكيمة اختلف العلماء في اسمه، عمار، عمرو، عمر، ما يهمنا، لكن هذا قد وثقه أبو حاتم وابن معين، وهو في حد الثقات عند ابن حبان وعند غيره فهو ثقة، والحديث كالشمس، فالحديث صحيح ليس فيه سمة شيء. لكن لنا ملحظ وحيد هو مخرجنا من الضيق الذي ضيقتم به علينا. قالوا: ما هو؟ قلنا: فانتهى الناس. هذا من قول النبي؟ ما استطاع المالكية أن يقولوا ذلك. لما ما استطاعوا؟ ها؟ أنا أسأل: لما ما استطاعوا أن يقولوا هذا من كلام النبي؟ من كذب عليها متعمدا يا حبيبي؟ صحيح؟ قالوا: لا، ليس من كلام النبي. قلنا: بالله عليكم، من كلام أبي هريرة؟ ليتهم قالوا: نعم، من كلام أبي هريرة، حتى نبين التناقض العظيم. لأن أبا هريرة يقول: لابد أن تقرأ، وتقرأ في سكتات الإمام، وتقرأ في نفسك ولا تسكت. فقالوا: من كلام أبي هريرة؟ قالوا: نسكت. قلنا لهم: باتفاق المحدثين هذا من كلام الزهري. فانتهى الناس، هذا من كلام الزهري، والزهري من أصاغر الصحابة، يعني هو يعيش مع ابن عباس ومع عروة بن الزبير، يعني هو من أصاغر الصحابة، ما عاش مع كبار الصحابة، فلذلك قال: انتهى الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ الزهري ايش؟ الزهري من صغار التابعين قال ذلك. قلنا: الحمد لله، انشرحت صدورنا. ثم نقول: هذه أدلة قوية وكلام وجيه، والصحيح الراجح في ذلك هو كلام الشافعية، وهو الرواية المعتمدة عند الحنابلة بأن قراءة الفاتحة في السرية وفي الجهرية واجبة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق بيقين دون ظن قال: لا صلاة إلا بأم الكتاب عموما. فإذا تبينا بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط صحة الصلاة بقراءة الفاتحة فلا أخرج عن هذا اليقين إلا بيقين، فلم نجد مع أدلة الآخرين اليقين بحال من الأحوال. فصحيح الراجح هو وجوب قراءة الفاتحة، سواء قرأ الإمام لم يقرأ الإمام لابد أن يقرأ المأموم الفاتحة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ ف فقرأ رجل خلفه بسبح فقال سلم مغضبا ما لي أنازع القرآن من يخالجنيها من ينازعنيها قال أنا يا رسول الله قرأت بسبح قال لا تفعل إلا بأم الكتاب لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب لا تقرأ خلفي وأنا أقرأ إلا بأم الكتاب إن لم تكن قرأت أم الكتاب فاقرأها قالوا وهذا التفسير من وين أتيت به قلت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسياق قال لا تفعل إلا بأم الكتاب وأذكر لك العلة ليطمئن قلبك هذا من نص الحديث قال لا تفعل إلا بأم الكتاب فلا صلاة إلا بأم الكتاب هذا تأكيد لا مدخل فيه بحال من الأحوال قال لا تقرأ خلفي إلا بأم الكتاب لا تشوش علي إلا بأم الكتاب كأن السائل قال ولما أقرأ بأم الكتاب وخصصتها وفيه التشويش عليك ويمكن أن نلبس عليك قراءتك قال لأن الصلاة لا تصح سواء كنت مأموما أو إماما إلا بأم الكتاب فقال لا تفعل إلا بأم الكتاب فلا صلاة إلا بأم الكتاب وهذا هو الراجح الصحيح إن كان فيكم الصبر على الرد على المخالف رددنا وإن أردتم التأجيل أجلنا وهذا يرجع إليكم تصبرون عشان التواصل جيد يبقى إذن إذا رجحنا هذا القول نقول والرد على المخالف ائت بالأهون إيش القول الأضعف كلام الأحناف هو الأضعف فنقول لهم أولا عمدة أدلتكم الحديث الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام ضامن فقلنا له الإمام ضامن نعم كما قلتم الإمام ضامن لكن نحن نطلب التفسير أنتم فسرتم بقوله الإمام ضامن قلتم الإمام ضامن ففسرتم الضمان بإيش بقراءة القرآن قلنا تفسير الحديث أفضل ما نبحث عنه هو تفسير الحديث كلام النبي يفسره كلام النبي لأنك بظنك وبفهمك تحور وتكور حتى تصل إلى مراد النبي آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله ومراد النبي صاحب البيت أولى به وأعرف به مراد النبي إذا جاءك من طريق آخر صرح فيه مراده فعليك أن تقول به قلنا وردت الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا الإمام ضامن كأننا سألناه وما معنى الإمام ضامن يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن فله ولكم وإن أساء فلكم وعليه هذا معنى الضمان هذا معنى الضمان يعني ضمن لكم صحة الصلاة لا قراءة القرآن ولذلك يعضدها فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه صلى بالناس فكبر وقرأ ثم انتهى من الصلاة بعدما ولى الناس تذكر أنه كان جنبا وبالإجماع صلاته باطلة فذهب فاغتسل ثم أعاد الصلاة ولم يأمر من صلى خلفه بإعادة الصلاة دلالة واضحة جدا الإمام ضامن إن أحسن فله ولكم وإن أساء فعليه ولكم هذا معنى الضمان إذن لا دلالة لكم في هذا الحديث قالوا خيبتم أملنا قلنا هاتوا ما عندكم قالوا الحديث الآخر الأقوى قلنا ما هو قالوا حديث من جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله ورواية عن عمر عن ابن عمر قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم أقول هذا الحديث جاء من طرق شتى وكلها معلولة وكلها ضعيفة بضعف لا ينجبر وأقوى الطرق التي يمكن أن يستدل بها هي عمدة الطريق عند الأحناف هي رواية من طريق أبي حنيفة رواها أبو حنيفة غض الطرف حتى وافهم ما تفهمه واسكت رواها أبو حنيفة والحسن بن عمار أيضا عن جعلتني أذهل عن الإسلام رواها أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم معي الإسناد مرة ثانية هذه الرواية كما رواها الطحاوي رواها أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية المسندة التي جاءت مسندة وتابع أبا حنيفة الحسن بن عمار تابع أبا حنيفة الحسن بن عمار وطرق عن ابن عمر كلها طرق مظلمة فيها ناس قد تركهم العلماء وهناك ناس من الضعفاء رووا هذه الطرق فلا صح طريق من هذه الطرق بحال من الأحوال. قلنا إذن عمدة أدلة الأحناف هو طريق أبي حنيفة وتابعه الحسن بن عمارة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله. قلنا هذا الطريق الذي هو عمدتكم طريق ضعيف. الحسن بن عمارة اتفق العلماء على تضعيفه. الحسن بن عمارة اتفق العلماء على تضعيفه وهو الذي وصله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوكد من ذلك غضضت الطرف وليت الذي يفهم يفهم. هذا الطريق ضعيف والحسن بن عمارة متفق على تضعيفه وما بعده مفهوم. واختلف العلماء مش مفهوم. اللي ما فهموش بقى يأتيني بعد الدرس أدبا. هذا الطريق ضعيف. هذا الذي أريد أن أوصله إليكم. هذا الطريق ضعيف وهذا الطريق جاء عن الحسن بن عمارة بن حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر موصولا مسندا ضعيف. إذن الطريق إيش؟ ضعيف. وتذكروا في الضعف الحسن بن عمارة وانتهى الموضوع. يخالف ذلك أن الفحول وأساطين المحدثين قد رووا الحديث مرسلا. الثوري والثوري اختلط وفيه ضعف. شعبة فيه بعض الضعف. ابن عيينة هذا لا ضعيف جدا. أبو خالد الأحمر ها؟ أساطين المحدثين الثوري أمير المؤمنين في الحديث. شعبة أمير المؤمنين في الحديث. ابن عيينة من الثقات الأثبات حجة كالشمس. أبو خالد الدالاني جرير بن عبد الله كل هؤلاء وغيرهم ثقات رووا الحديث عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقطوا جابر فرووا عن تابعي عن النبي. ولما يروي الراوي الحديث عن التابعي عن النبي نسميه ايش؟ ارسالا. والارسال ضعف عند المحققين من اهل الحديث. اذا هذا الحديث الذي استدلوا به فقراءته قراءة للامام حديث ضعيف لا يصح. وهذا الرجح الصحيح وهذا الذي ارتضاه المتقدمون والمتأخرون. ولذلك الحافظ ابن حجر قال طرقه كلها عليلة معلولة لم يصح منها شيء. طرقه كلها ضعيفة لا تنجبر بالطرق بتعدد الطرق لأن الضعف فيها قوي بل نقول يزيده ضعفا على ضعفه. قالوا قد بترتم لنا أدلتنا. قلنا لا نزيدكم من الشعر بيت. قالوا هاتوا. قلنا صححنا الحديث تنازلنا معكم والحديث صحيح. فقراءة الإمام قراءة للمأموم. قراءة الإمام قراءة نكرة صحيح. في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. قل لا أنا أريد العموم. نقول قراءة مضاف والإمام مضاف إليه فإذا أضيفت القراءة عمت. والمعنى قراءة الإمام بالفاتحة يصح ولا ما يصح؟ ينزل تحت الحديث أم لا؟ لحظة يقول قراءة الإمام يعني إيش قراءة الإمام يا إخوة؟ الفاتحة تصح ولا ما تصح؟ قراءة ولا ليست قراءة؟ سورة قل هو الله أحد تنزل ولا ما تنزل؟ سورة البقرة. يبقى معنى قول السلام قراءة الإمام يعني كل القراءة بالفاتحة وغير الفاتحة. قلنا تنزلنا معك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم. يحتمل التخصيص ولا يحتمل. يعني يحتمل أن مراد النبي كل قراءة. يحتمل ولا ما يحتمل؟ ويحتمل أنه يخص من القراءة السورة بعد الفاتحة. يحتمل ولا ما يحتمل؟ فلما نجم الاحتمال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقبنا وبحثنا نحور ونكور عن مراد الرسول. آمنا برسول الله وبما جاء عن مراد رسول الله. قلنا هذا فيه احتمال وليس فيه قطع. وعندنا دليل قد فصل النزاع وقطع. قال لا تقرأوا خلف الإمام إلا بأم الكتاب. فعلمنا أنه يجب قراءة أم الكتاب فنقول قراءة الإمام قراءة للمأموم في السورة التي بعد الفاتحة. لأن من السنة بالاتفاق من قرأ الفاتحة في الصلاة الرباعية يقرأ بعدها سورة. فهذه السورة قراءة الإمام تغنيك. أما الفاتحة فقراءته لا تغنيك. يبقى إذا تنزلنا مع الخصم وقلنا قراءة الإمام قراءة للمأموم أنها عامة في كل القراءة في الفاتحة وفي غيرها نخصصها بأم الكتاب. قالوا إذن لا نستطيع أن نرد عليكم، ماذا تقولون في الحديث الظاهر جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أبي الدرداء أو حديث جابر رضي الله عنه وارضاه أنه قال زيد، أي حديث زيد، ذكرون حديث زيد وهو مهم جدا، قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له، من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. قلنا هذا حديث فاصل في النزاع، ماذا نفعل؟ فنقبنا عن الحديث فما وجدنا له أصلا في السنة، نقبنا عن الحديث فما وجدنا له أصلا، فهذا حديث باطل لا أصل له، هذا حديث باطل لا أصل له، لا يصح هذا الحديث. قالوا طب حديث أبي الدرداء قال قراءة الإمام، ما أرى قراءة الإمام إلا كافية للمأموم، قلنا مرفوعا باطل لا يصح، لكنه بسند صحيح عن أبي الدرداء موقوفا عليه، وقد جاء عن أبي الدرداء موقوفا عليه ما يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علم قال الله قال رسوله، ولا اجتهاد مع النص، هذا باجتهاد أبي الدرداء فلا يصح أن نأخذ به معارضة للنص. قالوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال من صلى خلف الإمام فقرأ فقد أخطأ الفطرة. قلنا هذا أيضا حديث باطل، هذا أيضا حديث باطل، وفيه عبد الله بن أبي ليلى وهو مجهول فلم يصح. إذن لا دلالة لكم في كل حديث قد استدلتم به، إن كان صحيحا فليس بصريح، وإن كان صريحا فليس بصحيح، ويبقى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، لا تقرأوا خلف الإمام إلا بأم الكتاب، يبقى لنا الرد على المالكية، وقول المالكية من الوجاهة بمكان، وأنا أرى الثمار تتساقط بعد كل ثانية، كل مرة تتساقط الثمار، فلا أريد أن أجلس في الرد على المالكية فأرى الشجرة منبطحة أرضا فأتكلم فلا أجد إلا الكاميرا أمامي فأقول الله أكبر. قلنا الأخ هيج مشاعرهم وقال تصبرون، قالوا نصبر، وقال تتفقهون، قالوا نتفقه. فالإخوة كفى أنهم فقط داروا معنا وحاروا على الرد على الأحناف، نؤجل الكلام والرد على المالكية لسيما وأن أدلة المالكية قوية ليست بالهينة ووجيهة، نؤجل الرد عليها الأسبوع القادم مع مسألة أخرى وهي مسألة مهمة جدا، وهل إذا قلنا بالوجوب في القراءة خلف الإمام سرية أو جهرية في كل ركعة هل تسقط في حالة، هل يستثنى من ذلك أحوال؟ معترك آخر سنبينه الأسبوع القادم إن شاء الله إن صبر الفقهاء، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.